لله الحمد والاستعين والصفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن قلنا القياس إنما هو قياس منطقي والقياس كذلك الفقهي قياس التقييس اسمه قياس التمثيل والقياس المنطقي القياس المنطقي الذي يشتغل به أهل المنطق والقياس المعروف الذي قلنا منه ما هو قياس استثنائي وقياس اقتراني إذن هذا هو القياس عندي نوعي بنوعيه أما قياس التمثيل فهو معروف قياس الفقهاء يعني. وأما قياس المنطقي فهو من جملة الأدلة العقلية من جملة الأدلة هكذا تسميها الأدلة العقلية وإن كانت يعني ليست نعم إلا أمور ظنية نعم. والمؤلف رحمه الله ذكر قلنا مسألة الحسن والقبح الحسن والقبح ويريد بذلك مصطفى هل هما إذن هل هما من مدركات العقل أم أنه لا بد فيه من الشرع قلنا أن يعني هذا المبحث نعم قلنا أن هذا المبحث إذا القول فيه ماذا هو قول إما المعتزلة أو الأشاعرة إذا الأشاعرة عندما وجد المعتزلة تكلموا في هذا الباب لا بد أن يكون لهم طبعا يعني هم قول آخر بل ربما قد يتحرون فيه أن يكون مخالفا إذا قال المعتزلة كذا من لابد يقول ماذا عصره لا بد إذن قلنا أن المعتزلة عليه قولهم ما هو قول المعتزلة في هذه المسألة العقليين زعنا أن العقل يستطيع أن يجزم بحسن كذا أو بقبح كذا بل غلوا حتى قالوا أنه لو لم يبعث الله الأنبياء والرسل لكان العقل كافي في إقامة الحجة على من لم يدرك الرسل يعني قالوا العقل يعني كافي إقامة الحجة على الناس نعم إذن وقابلهم ماذا قلنا الأشاعرة إذن الأشاعرة قالوا بأن التحسين والتقبيح إنما هما ماذا بالشرع فقط إذن ليس للعقل مجال في النظر هكذا قالوا وهكذا يعني بالغوا في الرد عليهم والصحيح قلنا هم يعني الأشاعرة قلنا كثير ما يسمون أنفسهم هم أهل السنة يعني يسمون أنفسهم أهل السنة يعني إذن أهل السنة الحقيقيين من السنة المحضة إذا قلنا أنهم أهل السنة في المراد بأهل السنة بالإطلاق العام الإطلاق العام نعم ممكن وهذا تقح كان يوم ما أما اليوم ف إطلاق المفروض الذي يعني هو الذي يعني يطلقه نعم هو إطلاق أهل السنة على أهل السنة الحقيقيين أهل السنة المحضة وأما الإطلاق يعني كما كنا نقول الإسلام قديما الإسلام العام والإسلام الخاص أما اليوم فلا يطلق الإسلام إلا على الإسلام خاص لنا يعني أتباع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومن الإسلام قبل ذلك فكان يطلق الإسلام العام نعم على الإسلام الذي هم أتباع إبراهيم أتباع موسى أتباع عيسى أتباع نوح ولكن اليوم لا يجوز الإتباع إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأهل السنة البحضة هم الذين ينبغي إطلاق أهل السنة عليهم اليوم نعم. إذن أهل السنة المحضة ما هو قولهم أمين؟ قال أن العقل يمكن أن يدرك قبحة أو قسم الأفعال نعم. بما أودعه الله عز وجل فيها من أوصاف. نعم. إذن الأشياء تنطلي على أوصاف. نعم. العقل يمكن ينظر فيها. نعم. العقل صحيح صريح. نعم. يمكن أن يعرف الحسن عن قبيح. نعم. لكن باعتبار يعني الثواب والعقاب فإن العقل لا يدرك. نعم. لا يستطيع العقل أن يقول بأن هذا نعم يعاقب عليه في الآخرة أو هذا يثاب عليه. هذا يتوقف على الشرع لا بد فيه من الشرع. إذن قال يقول أهل السنة أقصد الأشاعرة قلنا التحسين وضده بالشرع بالشرع يستدل والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل معتبر. وقال اعتذر العقل له مجال في الأمور قبله ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم هو له بالأصول الواهية وعلقوا به فروعا ذاوية ذاوية على ذاوية ضعيفة أو يابسة ذوى ذوى النبت بمعنى يابسة ذوى يذوي ويذوي بمعنى يابسة. لكن قلنا من المفروض أنه خارج على قولي من أرادك أنه يقرب بين وجوهات النظر من فوق أنه خارج من هذا ماذا صالح. إذن الحسن والقبح باعتبار لملائمة للطبع والموافقة له وإلى آخر ذلك فهذا من المفروض أنه خارج من هذا الخلاف. إذا قلت مثلا هذا الطعام مثلا ولا هذا اللباس ولا هذا الجو ولا هذا المعاملة ولا هذه كذا من جهة موافقة طبعك ملائمتها أو من جهة مثلا أنك أنت يعني لا تحب هذا الطبع ولا تحب هذا الأكل ولا ذلك اللباس ولا ذلك الشراب ولا ذلك كذا وكذا وكذا هذه الأشياء باعتبار الملائمة للطبع أي طبع الأشخاص وما له من خصوصيات كل واحد يقول هذا هذا خارج النزاع هذا خارج النزاع وإنما المراد به غير هذا. هذا من قوله والحسن والقبح بالاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقلياني عقلياني باتفاق. إذن فيكون عقليان أبو بكر ما يعرفها خبر الحسن. إذن خبر الحسن والقبح. إذن خبر والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفاق والوفاق للطبع عقلياني خبر خبر الحسن والقبح. إذن خبر له معنى توقفنا الآن عقلك بنا عقلية باتفاق توقفنا الآن يسألكم ولكن كل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل ما سبق هنا إنهم هنا يعود على الحكم أو يعود على العقل يعني هنا الشرك كأنه أعود على العقل تقصد لعلك الضمير في إنه ليس لهم. نعم هذا الضمير في إنه الضمير في إنه لهم أي لأهل السنة الأشاعرة لا أصل معتبر وإنه على راجع كل حلية الحكم قبل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل المعتبر أي أن هذا الحكم له أصل المعتبر يعني كون الحكم قبل الشرع ما له نظر هذا أصل أصولي عقل قبل الشرع ما له نظر العقل قبل الشرع كون العقل قبل الشرع ليس له نظر هذا أصل من الأصول التي لأهل السلم يعني الأشاعرة أصل أصول المعتبر. العقل العقل لا من كتب حكم لأنه ظنج بالبتلال فقال والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه ليس للحق العقل وإنما هو يريد الحكم العام كونه العقل قبل الشرع ليس له نظر هذا هذه القاعدة تعتبر أصل من أصوله مش العقل يعني أصله وما يكون العقل قبل الشرع ليس له نظر هذه الفكرة هذه القاعدة لو قلنا بأن العقل الشيخ لا يستقيم لأنه هو أصل العقل ليس له نظر يعني كونه ليس له قبل الشرع نظر خلاص ليس العقل قبل الشرع تخيف بلى يعني يكثر يوم صدر نقول مثلا العقل هو عندهم أصل يعني قبل أو بعد يعني أصل يستقل بذاته كله عندنا في الحكم عند المعتزلة وليس هو ليس المعتزلة هذا هو ليس المعتزلة وليس شاعر وليس شاعر لأن العقل قبل الشرعي ليس له نظر عنده ليس له نظر هذه القاعدة أصل من أصول الأشاعرة التي أصول لها قال ربنا رحمه الله تعالى عمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع وعلى إباحة لا على إباحة إباحة كل حال معناه إباحة معليش وربما لا صح على إباحة إذا قلت إباحة فنبل قل على إباحة لا ولو حمل الأشياء قبل الشرع على إباحة لها والمنع الأخضاري والأبهاري نعم إذن كذلك هذه مسألة من المسائل التي دخيلة على أصول الفقه إذن من مسائل أصول الفقه الدخيلة قوله هنا وحمل الأشياء قبل الشرع حمل كلمة حمل سوف بعد قليل إن شاء الله على سوف يأتينا معناها الذي هو سوف نقول الحمل والاستعمال والوضع الحمل بمعنى يعني أن يستحضر لللفظ معنى من معانيه المعهودة والحمل إنما يكون من السامع كما تبغيتنا وحمل الأشياء قبل الشرعي على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي لها عندنا على اللف والنشر المرتف عندنا إباحة وعندنا كذلك ماذا منع وعندنا الأصبهاني وعندنا ماذا الأبهري فالأول الأول والثاني الثاني هذا هو يعني اللف والنشر المرتب يقابله اللف والنشر المشوش إذن في اللف والنشر معنى أن النشر هو نسبة الأقوال إلى قائلها تبع لللف تبع لللف من على ترتيبه والمسألة ما هي قال ما هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع هذه عنوان المسألة ما هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع وحتى هذه المسألة بهذا العنوان لها فهمان حكم الأشياء قبل ورود الشرع والمقصود بالأشياء على كل حال بالتدقيق الأشياء المنتفع بها الأعيان المنتفع به ما حكمها قبل الشرع قبل الشرع المراد به قلنا إما قبل ورود الشرع منها قبل نزول الشرع فيها وإما قبل أن يعلم واضح أما قبل ورود الشرع فهذه كذلك مسألة يمثل لها كمثال لمسألة حسن القبح ويتابع لها دقيقين معي قلنا أولا الأشياء هناك ما عبر عنها معناها المراد بها الأعيان المنتفع بها الأعيان المنتفع بها الأعيان المنتفع بها مثلا تراب أكل مثلا كذا أكل كذا أخذ كذا تناول كذا إلى آخر ما حكمها ما حكم هذا الشخص يمشي مثلا الآن الغابة ويأخذ فاس ويبقى يقطع في الأشياء يقول أنا أريد مثلا بها أن أكتسبها لأحتفظ بها ولا يفعل بها كذا وكذا ولا يخرج مثل الغنم إلى المراعي العشب الذي ليس لأحد، فيعني ولا مثلا يأخذ ما يأخذ من أشياء فينتشر إن كان مأكولا أو ملبوسا أو مشروبا أو ذلك، يعني قبل ورود الشعر ما حكمه؟ إذا قلنا إما نقصد قبل ورود الشرع بمعنى قبل أن يأتي حكم من أحكام الشريعة، وإما المقصود بها قبل ورود الشرع أي قبل العلم بأحكامها. هذا شخص لا يعلم حكم كذا، ماذا يعمل؟ هل يقول أن الأصل فيه الإباحة وعليه يعني ما لم يريد مانع فأنا يعني أستنشع به آكله إن كان مأكولا أشربه أخذه إلى آخره، وإما إذا كان عكس ذلك يحرمها فيقول لا هذه محرمة عليه ولا يجوز إلا تناولها بناء على مذهب الأظهرية. يعني قلنا كذا فيها التفصيل إن شاء الله أولا في تصويرها، هذا إنما وفقت في تصويرها. قال وحمل الأشياء قبل الشرع، إذا قبل الشرع قلنا يحتمل قبل ورود الشرع قبل نزول وحي بصدرها، والمقصود هنا بالتدقيق هنا الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع ما حكمها قبل أن يرد بطلبها شرع أو قبل أن يصلنا حكم بشأنها، والشرع وارد فيها. لكن فإذا كانت بهذا المعنى فليس داخلة في معنى التحسين والتحليل، وإذا كانت من الأول فهي مسألة يمكن أن يمثلها مثال للمسألة، ولذلك كثير منهم يجعلها كأنها من القسم الأول قبل ورود الشرع، فهي إذن كأنها يعني مثال آخر نضيفه إلى الحمد لله. الحسن هو القبح على الأشياء قبل ورود الشرع، بمعنى إذا قلنا بمذهب التحسين والتقبيح العقليين قبل ورود الشرع في العقل له مجال في النظر يعني ينظر فيها فيحكم عليها بما يحكم عليه تبعا لي نعم أن العقل يعني قبل ورود الشرع يمكن أن يحس ويمكن أن يقبح. نعم، والقول القائل بأنه لا مجال للعقل هنا فإنه يقول نعم نتوقف حتى نعلم حكم هذه الشريعة. وما إذا قلنا قبل ورود الشرع بمعنى قبل أن يصلنا حكم الأحكام هو قول لا بين ذلك كذلك، فلا تكون هذه المسألة من باب التحسين والتقبيح العقلي لتنتبه له. قال وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف الماضي. وهذه مسألة متى تفيد؟ على كل حال تفيد عندما يحصل تعارض بين الأدلة، نعم، أو قبل أن نعلم حكم من أحكام الإسلام. فإذا يعني ذهبنا مذهب الأصبهاني فنقول الإباحة، وإذا ذهبنا مذهب الأبهري فنقول على التحريم، نعم، يعني أمرين مختلف. ما تعرف كذا وكذا، ما تعرف هذا تعرض لك دليلان أيهما هذا حاضر وهذا مبيح، فإذا كنت على مذهب الأصبهاني سوف تقدم الحاضر، وإذا على مذهب ماذا الأبهري سوف تقدم الحاضر، نعم تقول الحاضر مقدم فتمنع حتى يريد دليل مبيح، وإذا كنت على مذهب الأصبهاني فتقدم مبيح. نعم، إذن قال وحمل الأشياء، إذا قلنا الأشياء هنا نضع مكانها ماذا؟ الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة لها والمنع. إذا حملها على، قلنا كلمة الحمل سوف يأتينا معناها على أنها أحد ألفاظ ثلاثة سوف تذكر، الحمل والاستعمال والوضع. على الإباحة لها والمنع الأصبهاني وكذلك الأظهري التميمي، نعم كذلك أحد العلماء المالكية من العراقيين، قال يعني أن أبا الفرج الأصبهاني والأظهري نعم حمل الأشياء قبل ورود الشرع على ما ذكرناه، قلنا أنه على اللف والنشر المرتب. إذا الأصبهاني على ماذا؟ عليه. قال الأشياء قبل الشرع محمولة مع الإباحة بدليل قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبدليل قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذن فيستدل بمثل هذه الأدلة نعم فيقول الأصل في الأشياء أنها ماذا؟ على البحث حتى يرد الدليل الحاضر المانع. وقال أبهري بعكس ذلك فقال نعم ماذا الأشياء قبل الشرع إنما هي محمولة على المنع لأنها في حق تصرف في ملك الغير والأصل في تصرف في ملك الغير لا بد أن يكون من إذنه. نعم واستدل بمثل قوله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم إذا معنى ذلك كانت قبل ذلك ماذا محرمة أظن في هذه الأدلة على كل حال سيدنا نعم قال الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي وهذا قول ثالث التوقف يعني لا نقول فيها على الإباحة ولا على ما لا المنع وإنما نتوقف نتوقف بمعنى أننا نقول لا نقول مباحة ولا نقول محظورة وإنما نتوقف لا نقول بأحد قولين وإنما نتوقف حتى يرد الدليل نعم نعم واصل نعم هذا إذا يعني إذا قبل يعني أن يرد فيها الشرع يعني ينزل الشرع أما إذا يعني نزل ولم يبلغ مرسل الحق قلنا المسألة تشتمل من الأمرين أن المعنى يراد بها قبل ورود الشرع فتكون هذه المسألة مسألة تسليم التقنيح العقليين التي سبقت وإما أن تقول مراد بها قبل ورود الشرع قبل بلوغه قبل وروده بأن قبل بلوغه قبل بلوغه لا شك أن الشخص يعني في هذه الحالة ونقل كل حالة سوف نقول إن شاء الله فيه التفصيل نعم فاسد لكن على دلالة شرعية فاسد لغير هذه النية نعم إذن هذا كله الخلاف بينهم بين الأصبهاني والبهري على دلالة شرعية وفاسد لغير هذه النية هذا كلهم يعني مستنده هو الدليل الشرعي على أن أصل الحكم في أشياء قبل ورود الشرع كذا وكذا فالذي استدل بقوله عز وجل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذا استدل به على ماذا؟ على الإباحة على الإباحة قال هذا فإنه امتنان الامتنان لا يكون إلا بمباح والذي استدل كذلك بعكس هذا قوله عز وجل حلت لكم بهيمة الأنعام وأحل لكم ما وراء ذلكم ولا يسألونك ماذا أحل لهم ونحوها على كل حال قال مثلا أصل الأشياء قبل الشرع ماذا من الحرمة إذن الحرمة والحظر إذن فكل هذا إنما هو عن دليل شرعي لكن على دلالة شرعية هو فاسد وفاسد لغير هذه النية وعندنا هناك غير هذه النية يعني إذن بيكون معتمد على دليل شرعي وإنما على دليل عقلي فقط ففاسد نعم وعلى كذلك مما يدل مما يدل على أن المسألة مسألة هذه مسألة من مسائل التحسين والتقبيح التي ذكرناها مسألة التحسين والتقبيح معنى هذا ليس بناء على مذهب المعتزلة الذين قالوا بأن يعني الحكم الأشياء قبل الشرع إما الإباحة وإما هذا الذين قالوا بهذا القول كلهم يعتمدوا على ماذا على أدلة شرعية أدلة ماذا شرعية حتى يكونوا على مذهب الأشاعر لأن الأشاعر عندما تسمى تقبح ليس عقلي لأنه إذا كان عقلي فسوف يكون أصحابه معتزلة سواء كان قال بالإباحة وسواء قال بالحظر سوف يكون مذهبه ماذا الاعتزال الذين عندهم التحسين والتقبيح عقليا إذا قال لكن على دلالة شرعية إذا فليس على دلالة عقلية حتى يكون صاحبه ممكن جدا الاعتزال إذا لكن على دلالة شرعية فيكون صاحبه نعم من التحسين والتقبيح لكن ماذا بالشرع لا بالعقل الناس واضح لا ها وقف نعم واسف وليس بالواجب فوق المنعم عقلا سوى بالمذهب المذمم وهذه كذلك مسألة من مسائل هذا المسألة من تابع لهذا المسألة التحسين والتقبيح مسألة التحسين والتقبيح. شكر المنعم، شكر المنعم وهو الله، المنعم هو الله عز وجل، شكره بمعنى. فما نعرف الشكر نحن؟ الاعتراف بأن النعمة من الله عز وجل، الاعتقاد بأن النعمة من الله عز وجل، واستعمالها في طاعة الله عز وجل، وكذلك التحدث بها على وجه المعكر الشكر. هل هذا واجب بالعقل أم واجب بالشرع؟ أما على مذهب المعتزلة فواجب بالعقل، لأن العقل عندهم يخفر ويقبح، بل يعتبرون هذا من أعظم النعم، من أعظم الواجبات على العبد أن يشكر المنعم، من أعظم الواجبات، ربما يدخلون حتى يقدمون على التوحيد. شكر المنعم، والذي لا يشكر النعمة فيفعل ما يفعل من المعاصي والذنوب هو كافر، وكافر سيما إذا فعل ما فعل من الكبائر. على مذهب المعتزلة معروف أنهم لا يكفرونه نعم، ولكنهم يخرجون من ذلك الإيمان إلى أن يصير بين المنزلتين. وأما في يوم الآخرة فإنه كما قال الخوارج هذا إذا هو خالد في النار. إذن عندهم أن شكر المنعم ماذا؟ واجب بالعقل، معناها حتى ولو لم يبعث الله رسولا فكان واجب على العباد أن يعملوا بالطاعات شكرا للمنعم اللي هو الله عز وجل. لأن العمل بالطاعة بطاعة الله عز وجل من شكر المنعم، استعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل. إذن في المسألة إذا قلنا من باب التحسين التقبيح كذلك، وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. المذهب المذمم يقصد بمذهب ماذا؟ المعتزلة. إذن فهو كأنه كذلك هذه المسألة أيضا يدرجها في مسألة التحسين والتقبيح، العقلي تابع كلهما. قال الابتداء الوضع، الوضع أن يجعل للمعنى عالم لفظا يفيد مالك النفس الفقير. معليش كذا روح فقط إلى مسألة السابقة، ما حكم الأعياء المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ إذا قلنا فيها المذاهب التي ذكرت الثلاث هكذا، مذهب قال بالإباحة ومذهب الأصبحي والأظهري المنع، الأظهري المنع والتوقف والمذهب الثاني. التوقف لا نقول بالحظر ولا نقول بالإباحة، لكن هناك مذهب فيه تفصيل جيد كذلك، أنه ينظر لها أي للأعياء المنتفعة، إن كانت ثبت ضررها فالأصل فيها أنها ماذا؟ ممنوعة، وإن ثبت نفعها فالأصل فيها أنها ماذا؟ مباحة. هذا هو نعم التفصيل. لا علاقة لها، لا علاقة البراءة الأصلية صاحبها طبعا هذا يقول بالإباحة، ولكن نحن هنا نقول في حكم العيال المتشابهة البراءة الأصلية. نعم هناك فرق طفيف بينهما، البراءة الأصلية معناها براءة ذمن المكلف من أي تكليف، من أي تكليف، ولكن هنا بخصوص قلنا الأعيان المنتفع إذا ما حكمها قبل ورود الشرع، يعني المتشابهة معناها الأشياء ماذا لماذا الحكم عليها. والبراءة الأصلية يعني تصور كأنها ممكن تكون أعم من هذا، أعم من هذا من حيث أنها المراد بها كون ذمم المكلفين خالية من أي تكليف. نعم. هذا من يدخل قاعدة كل أصل الأشياء المنتفع بها إباحة يبنى على قول رابع من أصل الأشياء المنتفع بها الإباحة. لكن المنتفع بها انتبهوا نحن فرق بين المقول إذا كانت نافعة إذا كانت المنتفع بمعنى ممكن ينتفع بها انتفاع غير حقيقي. لذلك نحن إذا قلنا بالمنتفع بها ممكن يجب ندخل القول هذا الذي نذكر الآن القول الرابع يعني ما يشكل المنتفع بها الشيء المنتفع بها معنى أنت تنتفع بها قد يكون ينفعك خاص بك. لكن عندما نقول مثلا النافع نافع نفع أي واحد يحكم بنفعه لكن المنتفع بها الذي لك أنت بها نفع وقد يكون في ضرر على غيرك. لذلك قلنا الأعيان المنتفع بها جعلناه كأنه عنوان فيصلح لنقسمه بعد ذلك نافع أو ضعف منتفع بها معنى أي شخص يمكن أن تكون له فيها منفعة. ما حكمها؟ حكمها أنها نعم قلنا إما أن تكون على مذهب الإباحة وإما أن تكون على مذهب الحظر. ثم بعد ذلك قلنا الحكم الأشياء المنتفع بها إن كانت نافعة فحكمها الإباحة. فإذا قلنا منتفع بها وإذا كانت نافعة الشيء نفسه كذلك أحد معانيه هو قسمه لا يصح. الشيء المنتفع بها هو غير معنى قولنا مثلا أنها نافعة نافعة نفع عام ليس نفع تبع لشخص معين. أنت مثلا في جدا يعني إذا وجدت لقطة في الشارع فهي منتفع بها يعني أنت مثلا في جدا تنتفع بها ولكنه ليس معنى ذلك أنك كنت منتفع بها تستحلها وتأخذها وتقول أصل في الشيء بها. نعم. اختيارتي والقول بالتوقف المرضي كأنه يكون خبر للقول هو القول الذي كأنه ارتضاه واختاره نعم وعبر عنه في كلمة المرضي. نعم. فاصل. نعم. نعم. قلنا أن هناك قول ولم يذكر رحمه الله أننا لا نطلق القول فنقول الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء الحظر هذا إطلاق واضح هذا إطلاق. فهناك قول بأنه لا نقول هكذا ولكن نقول الأصل في كل شيء نافع أنه مباح أنه مباح والأصل في كل شيء أنه يضر أنه محرم وهذا جيد لأن الكثير من شارك الحال لم يشرع بخصوصها هي ولكن نحكم عليها بأنها لما كانت ضارة نقول أنها حرام لأن شرع أي شيء يضر تتبعنا أحكام الشريعة فوجدنا أنه ما لا يحبه ويمنعه وأي شيء نافع نافع منفعة خالصة أو راجحة وجدناه أنه يبيحه. فمثلا نقول مثلا واحد إذا عجز عن الأدلة التفصيلية مثلا السؤال عن الدخان ما حكمه قال حرام حرام لأنه ماذا ضار مضر وثابت ضرره لصحة من يتناوله إذن فنحكم عليه بهذه القاعدة الأصولية العامة نعم وإذا كان حرام ناشئ من الأدلة التفصيلية نعم فكذلك نضيفه لكن هذا كذلك ليس دليلا أصل الأشياء إذا كانت نافعة أن تكون مباحة وإذا كانت ضارة أن تكون محظورة ممنوعة. نعم. واصل. الابتداء الوضعي. الوضع من الحالة بمعنى على لفظا يفيد ما لجملة القسم. ما لدى. قال الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصم. نعم. الوضع المراد به وضع اللغة. وضع اللغة للدلالة على المعاني ما هو الوضع؟ الوضع قال أن يجعل للمعنى المعنى المرتصن في النفس المعنى المرتصن في النفس يعني الذي تزور في النفس وحضر ويريد الشخص أن يعبر عنه أن يوضع له لفظ هذا اللفظ يكون الشخص عندما ينطق به كأنما نطق بمرتصم به في نفسه ما ارتسم له في نفسه. هذا هو الذي اسمه الوضع. وهذا الوضع الذي جعل ليس الشخص الذي ارتسم معناه هو الذي جعله، لا، وإنما هو الذي استعمله. واضح؟ وإنما وضعه، وهذا سوف يأتينا مبحث آخر إن شاء الله من وضع اللغة يعني. لكن الآن الوضع، ما هو الوضع؟ الوضع أن يجعل. من هو الجاهل؟ هذا هو الذي سوف، ماذا قلنا، سوف يأتي فيه الكلام بشيء من التفصيل. إذن الوضع أن يجعل للمعنى، هذا المعنى قلنا الذي هو ماذا، ارتسم في النفس، ظوره الشخص في نفسه، المعنى حضره وأراد أن يعبر عنه، فيختار من الألفاظ التي وضعها الواضع ما يعبر به عن مراده وعما في نفسه. هذا هو ما يسمونه الوضع. ولكن لننتبه، هذا الوضع اللغوي، هذا الوضع اللغوي. الوضع أيضا يطلق الوضع أن تختلف الوضع العرف. هذا الوضع اللغوي، مثل الذي يريد الماء يأتي بالعبارة الدالة على مراده. والآن مثلا حاك في صدرك مثلا أنك تريد ماء، تقول مثلا تريد ماء، اشتري ماء، ناولني الماء، ونحو ذلك من ماء تريد التعبير به في عما تصل في نفسك. هذا هو الوضع. نقول هذا الوضع ماذا؟ اللغة. الوضع من اللغة، نعم، عندما وضعت للدلالة على معاني معينة. هذه المعاني عندما تقسم واحد من الفلسفة أي واحد منا فيختار من الألفاظ ما يعبر به عن ذلك المعنى، معنى سيكون قد تكلم باللغة العربية حسب وضع الواضع، حسب وضع الواضع، وافق الواضع، ربما قد لا يوافقه فيخطئ في الاستعمال. نعم، قال الوضع أن يجعل للمعنى علم. إذن هذا العلم هو لفظ معبر عن المعنى، فكأنه علم عليه، كأنه ماذا؟ علم عليه. كما أن مثلا نحن الواحد منا يعني اسمه الدال عليه هو شخصه. فإذا قلنا مثلا فلان زيد أحمد محمد خاضر مثلا، فإنه طبعا سوف يكون صاحب هذا الاسم هو وحده الذي يتكلم. كذلك المعاني إذا ارتسمت في النفس، نعم، استعملنا لها اللفظ الدال عليها، كأنما يعني نادينا واحد منا مثلا باللفظ الذي هو علم عليه. هكذا كذلك المعاني كثيرة، ولكن كل معنى المعاني إلا وله ماذا؟ لفظ يدل عليه. إذا أنت ما هو مطلوب منك وأنت تستعمل، تتخير ما هو اللفظ الدال على المعنى الذي ارتسم في نفسك، وتقول إذا استعملت استعمال، نعم صحيح. قال والوضع، الوضع أن يجعل للمعنى علم، لفظ نرد مد جالب لفظ. الوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ، ماذا بدل؟ بدل ماذا؟ من علم. نعم، إذن وعلم ماذا نعجبها؟ مفعول به، لو كان مفعول به لقال علم. مفعول به هنا ما يستعمل، ولكن في الأصل، في الأصل قبل أن يصير نائب فاعل، نعم قلنا كان فعليا. أن يجعل للمعنى علم، إذا لو لم يكن فعل يعني يجعل مركب للنائب لكان فعل به علماء، نعم. إذا أن يجعل علما هكذا، لكن قال أن يجعل بمعنى الفعل ماذا؟ مركب للنائب. إذا أن يجعل للمعنى علم لفظ، إذا هذا لفظ بدل من علم، لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم. إذن هذا اللفظ من شأنه أن ماذا؟ يفيد ما ارتسم في النفس من المعاني، ما ارتسم في النفس من المعاني، فيتخير له اللفظ الدال عليه، نعم، فيكون قد استعمله. قال واسد، نعم. لفظا. لا ممكن أن يكون أتبعه للمحل، ممكن نقول هذا كلام فقط، نقول أتبعه للمحل لأن على من محله قصد. ولو القصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه. نعم، والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه. إذن إذا كان الذي سبق هو الوضع فما هو الاستعمال؟ إذا يمكن أن نقول هذا بيتنا، ممكن إذا أردنا أن نستفيد من معنى بسهولة ومن خلال العبارة كذلك أن نصيغه صياغة أخرى، فنقول الاستعمال هو أن تقصد باللفظ إلى قصد الواضع، أن تقصد باللفظ ما قصده به الواضع، ذلك هو الاستعمال. إذن والقصد، القصد هنا نقول أن تقصد، وقلت تقصد باللفظ لما قصده به واضعه. قلنا واضع هنا إلى الآن ماذا نرجع الكلام عليها إلى متى يأتي الواضع، واضع اللغة من هو؟ إذن هذا قلنا سوف يأتينا ماذا مبحث من هو واضع اللغة. الآن نتكلم ونقول الواضع هكذا، ولكن الواضع في مسيئتي سوف يأتي ماذا تفصيله. إذن كونك أنت تقصد باللفظ إلى ما قصده بالواضع عند الوضع ذلك هو الاستعمال، ذلك هو ماذا الاستعمال. إذن كونك أنت مثلا تتقصد وتتحرى قصد الواضع في الألفاظ وفيما أعطاه لها من الدلالات، أنت في هذه الحالة ماذا قال لك أنك مستعمل. والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقع، هذا هو الذي ماذا يستمع اسمه ماذا الاستعمال. نعم، وهذا الاستعمال على كل حال أنت يعني ممكن جدا قد تصيب فيه وقد لا تصيب. قلنا القصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه، ذا القصد هنا قلنا هو مصدر محل بالألف واللام، ومن المفروض أنه يعمل عمل لأن المصدر يعمل عمل فعله إذا كان أن مع الفعل أو ما مع الفعل، إن كان أن إن كان إن كان معيش على البيت إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل. إن كان فعل مع أن أو ما إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. يمكنك أن تقدر فتقول أن تقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال، إذن هنا مصدر، وإن كان حلي الألف واللام فهو يعمل عمل فعله وهو بالصورة. نعم، يعني بحيث يمكن على في مكانه أن تقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقع، إذن ذلك هو الذي يسمى الاستعمال، هذا هو الذي يسمى الاستعمال في مواقعه واستعمالاته. واصل قال وهو الحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. نعم، وأما الحمل، الحمل إذن عندنا هذه الألفاظ الثلاثة مهم جدا أن نضبطها، الوضع والاستعمال والحمل. أما الوضع فقد تبين الوضع كما قال أن يجعل للمعنى علم لفظا يفيد ما لدينا شخصا، والاستعمال أن تقصد إلى اللفظ ما قصده به الواضع فتستعمله نعم في مواقعه، وهذا هو ماذا الحمل. الحمل والحمل يكون من سامع، من سامع هو الذي يحمل الكلام، كلام المستعمل، كلام المستعمل الذي وافق به الوضع. والحمل قال الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع يعني عندما تسمع المستعمل فتحمل كلامه على مراده الذي وافق به. طبعا الواضع انه اصلا الواضع جعل للالفاظ ماذا معاني معبر عنها فكانت الالفاظ كالاعلى من تلك المعاني. فياتي المستعمل فيستعمل اللفظ ويوافق بها المعاني التي وضعت لها. ثم الحامل ماذا يحمل كلام المستعمل ويسمع الان ماذا كلام المستعمل ويحمله على معانيه التي هي معانيه نعم وضعت له. قال والحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع إذن فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد ويستعمله في مختلف الاستعمالات هذا والذي اسمه ماذا الحمل. إذن حتى يقول وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده معنى أن الحامل لا بد أن يعتقد ذلك فيحمله وربما قد يخطئ فيسمى هذا حامل قد يخطئ نعم مثلا شخص ما يسمع كلام معين فيحمله على معنى معين عندما أردنا أن نبحث وجدنا أن الحامل هذا مخطئ مخطئ في حمله معنى حمل كلام ما لا يحتمله نعم وأتى له بمعنى ليس ثابت له أو ادعى لها استعمالا لم يثبت له إذن فهو يسمى حامل يسمى في الصورة في هذه حامل حامل يسمى ذلك أنه مصيب لكنه قد يخطئ. المهم حمل اللفظ على معنى من المعاني من المفروض أنه يوافق فيه مراد الواضع لكن قد لا يوافقه فيكون قلت أنه حمل الكلام أو يعني أضاف إليه معنى لم يثبت له ولا يوجد له معنى. إذن قال والحمل الاعتقاد فيما قصد أو قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد نعم قال وهبه قد أصاب في اعتقاده وخالف الواضع في مراده نعم قال وهبه هب هنا فعل من الأفعال الذي نعرفه في إذن باب أفعال القلوب هو فعل جامد هو فعل جامد إذن هب تعلم والتي كطيرة أيضا ينصب مبتدأها إذن هو فعل جامد جامد على هذه الصيغة الأمر لا يخرج عنها هب هب بمعنى افترض هب بمعنى افترض هب بمعنى افترض هب بمعنى افترض هذا إذن وهبه قد أصاب في اعتقاده معنى افترض أنه أصاب في اعتقاده ولربما لم يصب في كل الحالتين يسمى حامل. إذن الحامل لا تقال للمصيب فقط بل تقال للمصيب وتقال لمن لم يصب. المهم حمل حمل بمعنى كلام المستعمل نعم اعتقد فيه أن مراده كذا وكذا قد يكون مصيبا في حمله وقد لا يكون مصيبا وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده يعني هذا بالنسبة لي الحامل خالف الواضع نقول كذلك حتى المستعمل نقول كذلك يعني هبه قد أصاب في استعماله أو خالف الواضع في مراده فيسمى مستعمل ولا ينفي عنه كونه مستعملا أنه لا يكون مستعمل إلا إذا وافق الواضع نعم فهو قال مستعمل نقول كذلك وهبه قد أصاب في استعماله أو خالف الواضع في مراده. المهم عندنا مثل الواضع وعندنا المستعمل وعندنا الحامل هذه ألفاظ مهمة جدا ويدرك الشخص ويدرك كذلك معانيها. توقفنا هنا أظن نعم بالنسبه للفرجه الاصفهاني أنت رأيني في الصحة؟ قال كذا في جميع نسخ وروايات المرتقى وهو وهم من الناظم نوه به محققا محققا نسخة مرتقى تقول العلماء تعدد مرتقى هذا قلت وكأنه ذهب وهله إلى أن نسبة قائل هذا القول وهو أبو الفرج الصبهاني كما هي شو معنى نوها ونوها ماذا استعملها معنى ما معنى نبه لكن هو هارس من هذا الذي أعرف على كل حال ممكن أن أكون مغاطي كذلك ها؟ ليس على كل حال أنا نوه قال نوه به محقق نسخة مركز كل العلماء قلت وكأنه ذهب وهله إلى أن نسبة قائل هذا القول هو أبو الفرج أصبهاني كما هي نسبة أبي الفرج أصبهاني صاحب الأغاني عن الواقع أنه عراقي بغدادي أصله من البصرة وأبو فرج عمر وأبو فرج عمر محمد بن عمر الليثي وأبو محمد بن عبد الله بن أصحاب إسماعيل القاضي وهمه هذا من باب قول زهير في أحمر عاد عن وينك محمد أو قول القيس إذا مفطورية في السماء تعرضت لأن جزاء ما شوف نوى عند القمص شوف باب الهاء فصل أقول هذا والذي نحن كما أتلا بك يعني نقوله نقول أن أبو الفرج وأصبهاني ها؟ وأديب حقا لا يشهد الأستاذ بمذهب